كلمات شبلال سعد الشاعر عبد العزيز عبد الله، أداء شبلال سعد ونجم آل سعد، هادي فلاح. يا وجودي لانقضى الليل ما ذقت المنام، والعيون من البكاء غارقه يرثى لها، والعيون من البكاء غارقه يرثى لها. كل ما ذكر صاحب صاب قلبي بالهيام، هلت دموعي مثل مزنة وخيالها، هلت دموعي أشهد أنه ورد القلب ما رد الحيام، يوم راح وما حسب للعيون وفالها، يوم راح وما حسب للعيون وفالها. يا هلي تكفون لا تلحقوني بالملام، أسهرت عيني ترى النوم ما يحلى لها، لا سهرت عيني ترى النوم ما يحلى لها. كل ما شفته بحل من أفز من المنام، فزة من بشروها بشوف عيالها، فزة من بشروها بشوف عيالها. واذكره لا صرت واقف خلاف من الامام، لحظة تترك لها المسلمين اشغالها، لحظة تترك لها المسلمين اشغالها، لحظة تترك لها المسلمين اشغالها.